زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر، الظاهر الباطن، المقدم المؤخر، الموفق لكل خير، الهادي إلى خير السبل، صاحب النعم، صاحب الخزائن، أحمده جل جلاله على كل نعمة أنعم بها علينا، أولها وأعظمها نعمة الإيمان والهداية. نحمده تعالى على هذه النعم ونشكره جل جلاله عليها، ونسأله تعالى أن يديمها علينا وأن لا يحرمنا خيرها، ونسأله جل جلاله كما وفقنا وأكرمنا واستقبلنا في بيته أن يشرح صدورنا لكل خير، وأن يرزقنا نور العلم. فمن دعاء الصالحين ومن دعاء سيد المرسلين: اللهم علمنا ما ينفعنا. العلوم كثيرة، لكن العلم الذي ينفعك أنت تحتاجه، فتطلب من الله فتقول: اللهم علمنا ما ينفعنا، ثم تقول: وانفعنا بما علمتنا. فقد تعلم ما ينفعك، لكن الفهم والتطبيق لهذا العلم قد تحرم منه. وانفعنا بما علمتنا، وتطلب من الله الزيادة، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه ربنا تعالى، قال له: قل يا رسول الله، وقل ربي زدني علما، لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. هذه المجالس مجالس الإيمان لا يشبع منها، يشبع من كل شيء، من الطعام، من الشراب، من متع الدنيا، لكن لا يشبع من كلام الإيمان، لا يشبع من كلام الإيمان. كلما ازداد الإيمان، كلما زدت كلام الإيمان، كلما استشعرت بالراحة. ومن كلام الإيمان ذكر سيرة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام، وسيرة خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين اختارهم الله، الذين اجتباهم الله، الذين اصطفاهم الله جل جلاله. فهؤلاء الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من طبقوا حقيقة ما يريد الله جل جلاله منا، فكانوا نموذجا عمليا يقتدى به. فلذلك لا بد أن نعرف سيرته. ومن رأس هذه السيرة الحركة والترك والجهاد والإنفاق والتضحية في سبيل الله. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة التي يعني أظن جاوزنا الحلقة 20 فيها الآن، ونسأل الله تعالى لها التمام والقبول يا رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما ذكرنا فيها. مرادنا من هذه السلسلة أيها الحبة في الله، كما كررنا مرارا ودائما، لا السماع والاستمتاع. انتهيت من السلسلة فتقول: الحمد لله، صار عندي معلومات عن بدر وعن أحد وعن الخندق وعن الأحزاب وعن حنين وعن الطائف. لا نريد المعلومات، إنما نريد التطبيق. ماذا نشأ عندك من عواطف؟ ما العواطف التي نشأت عندك بعد سماع هذه السلسلة؟ بعد 20 مجلس جلست تسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما العواطف التي نشأت عندك؟ ما النوايا التي خرجت منها؟ ماذا أردت من هذه السلسلة؟ هذا ما يريده ربنا جل جلاله منا أيها الأحبة في الله. وختام هذه السلسلة ما وصلنا إليه في الأسبوع الماضي مع الغزوة والموقف الأخير في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا الموقف سر عجيب. كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن. أحد ذكرت، وبدر ذكرت، والأحزاب ذكرت، وحنين ذكرت، لكن لم تذكر معركة بهذا التفصيل والبيان في القرآن الكريم كما ذكرت هذه المعركة. ليش؟ تبوك، السورة التي صرنا أكثر من أسبوع نقرأ فيها، والتي قرأنا فيها الآن في المغرب، ما هي؟ التوبة. هذه السورة التي كشفت، وهذه السورة التي قال العلماء آياتها كانت كالصواعق. شوف أنت اقرأ آياتها، أنا أعطيتكم وظيفة الأسبوع الماضي، شوف رجعتوا للتوبة قرأتوها، اللي قرأها سيستشعر بمعاني وبروائع عجيبة فيها. آيات سورة التوبة كانت شديدة، شديدة على المؤمنين، شديدة على الصحابة، شديدة على كل من يقرأها إلى قيام الساعة. شوف آخر آية قرأتها الآن في الصلاة، أنا حدا مذكرها؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليش؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ما تقول لي صواعق، صواعق آياتها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز دولة الروم أنفسهم لغزو المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني فتئ أن عاد من حصار الطائف ووزع غنائم حنين، وكان في مكة فاتحا، فالصحابة من رحلة إلى رحلة، من رحلة إلى رحلة، يا رسول الله يعني ما إلنا شوي وقت لنقعد مع هالمرأة والأولاد والأشغال والأعمال، وخاصة طلبت منا الآن نستنفر ونستعد كلنا بالموسم اللي نحن بننطره ببدايات مراحل الإيمان. يطلب منك أن تقدم لدين الله بوقت الفراغ، هاي بالبدايات، بس تكون فاضي، الله يجزيك خير، أعطينا وقت الفضاوي للدين، ما تفكر هاي الكمال، هاي البدايات. يمكن هذا المجلس يكون شوي آسي فسمحوني، علي وعليكم، ماشي؟ ببدايات الالتزام بكون مطلوب منك تعطي وقت الفراغ. بعضنا إذا عطى وقت الفراغ للدين فبظن نفسي بمراحل الكمال. لكن الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من هو في مدرسة النبي 23 سنة، فأنت بمرحلة التخرج، ومنهم 15 سنة، ومنهم 10 سنين، ومنهم 7 سنين، بس الآن السنة اللي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يحج حجة الوداع، وبعدين بده يودع الأمة. فهذا الدرس بده يكون درس قوي حتى يتخرج منه الصفوة والنخبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من الصحابة الاستعداد في وقت التعب، وفي وقت شايفين في أرزاق بين إيديهم، وهن صار لهم فترة تركينة، والدنيا عم بتقول لهم تعوا، والمكان بعيد، والسفر بعيد، والحر شديد، والعدو كثير عدده. من المدينة لتبوك قديش فيه؟ 700 كيلو. المعركة إمتى وقتها؟ بالصيف. بالصيف وين؟ بالصحراء. عدد المشركين فاق 250,000. عم تحكي عن دولة الروم، دولة الروم، مش عم نقاتل بعض قبائل العربية، دولة الآن بعدتها وعتادها، نعم مثل دول العالم الآن. والصحابة طابت الثمار، بس نقطف هالكم تمرة يا رسول الله ونبيع. كل من في المدينة يستعد؟ كبار، صغار، مرضى، أصحاء، انفروا خفافا وثقالا. اللي قادر، اللي مش قادر، الغني، الفقير، الكل يستعد للنفر في سبيل الله. قديش كان عددهم؟ 30,000. قلنا أن المجتمع انقسم إلى 5 أقسام، وهذه الأقسام الخمسة اللي حعد لكم إياها موجودة في كل مجتمع إلى قيام الساعة، فاحفظوهم. القسم الأول منهن قلنا؟ ذكرنا منه النماذج، عثمان وأبو بكر وعمر، شو سميناهن؟ عمالقة الإيمان. عمالقة الإيمان إيش يعني عمالقة الإيمان؟ أصحاب الهم والغيرة والاستعداد العالي لخدمة الدين، ما بحاجة لكتير ترغيب. وهول دائما بالمجتمعات، وسامحوني، بين الملتزمين قلة، هول قلة. وضربت لكم عليهم مثال، سمى النبي عليه الصلاة والسلام شو المثال؟ شو؟ الرواحل. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. الملتزمين، كل 100 ملتزم بتطلع واحد يكون من عمالقة الإيمان الذي لا يحتاج إلى كثير ترغيب ليتحرك لدين الله، جاهز، فهمان الموضوع. وضربنا مثال على ذلك عثمان حتى لا نعيد، وأبو بكر وعمر. وقلنا أن عمالقة الإيمان ليس من الضروري أن يكون من الأغنياء. ربنا تعالى ما ربط قوة الإيمان بالمال. وقلنا أنه في 7 سماهم النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ البكائين. 7 البكائين، مين هنول؟ اللي إجوا عند النبي عليه السلام وقالوا: رسول الله، نحن مستعدين بس ما قادرين نطلع معك. الله يخليك، شوف مين الصحابة يحمل، ما قادرين نطلع. النبي سأل: مين مستعد؟ مين مستعد؟ الصحابة خلاص صاروا على الآخر، كله صار مرتب أموره. قال: والله سامحوني، ما فيش معي شيء، ما عش أقدر. ما رجعوا فرحانين، زي ما ربنا قال بالتوبة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لا، هول ما فرحوا، هول بالعكس، هول تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزدا أن لا يجدوا ما ينفقون. ومنهم واحد راح قام كل الليل، إيش اسمه؟ قلنا اسمه الأسبوع الماضي، ضل كل الليل حتى تصدق بعرضه في سبيل الله. علبة بن زيد. بسم الله. حتى بس رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيون. هذا من كرم ربنا يا إخواني، من كرم ربنا أنك أنت تشوف إنسان منفق مضحي في سبيل الله. أنت لا تملك ما يملك، تصدق الله، تقول: يا رب، يا ربي أصدقك أني لو كنت أملك ما يملك والله ما تأخرت من أن أنفق مثله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. هذا من كرم ربنا. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن في المدينة أقواما. هو ده بعد ما رجع من تبوك، ها؟ هلا بنحكي قديش طول تبوك، بس بعد ما رجع عم ببشر اللي ما قدروا يطلعوا معه: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إيش أعدهم؟ قال: إلا حبسهم العذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: إلا شركوكم بالأجر. القسم الثاني من هؤلاء العمالقة، وهو العمالقة يا إخوان دائما يكونوا كما قلنا قلة. القسم الثاني عموم وعوام المؤمنين، الناس أصحاب الفطرة السليمة، أصحاب البساطة، الذين لم يتشوشوا، الذين قام فيهم المربي كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرك فيهم العواطف لخدمة الدين، واستعدوا لخدمة الدين، لكن استعدادهم بالعمية أدحالهم، يحتاجوا لترغيب، يحتاجوا لتحفيز، يحتاجوا من يعينهم، من يكون معهم، ثم هم مستعدون. فهؤلاء هم عوام المؤمنين. مقابل هالقسمين في عنا قسمين، لكن قبل ما أتكلم عن القسمين، في قسم بالنص، قلنا هنا 5 أقسام: عمالقة المؤمنين وعوام المؤمنين. في بمقابلهم قسمين، قسم اسم عمالقة، أو خليني سميهم باسم تاني، مردة. هو ربنا هيك قال: مردة المنافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، مرده والمؤمنين عمالقة من سميون، مردة المنافقين وعوام المنافقين. وبالنص في فئة موجودة بكل زمان، شو هاي الفئة؟ اسمهم فئة المؤمنون لكنهم قد يصابوا بالتقاعس والضعف. وعلى حسب مستوى التربية الإيمانية عند المربي في كل زمان بتكون نسبتهم يا عالية يا منخفضة. 30,000 صحابي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، 30,000. إديش عدد الصحابة، سيبك من المنافقين، إديش عدد الصحابة الذين تخلفوا عن هذه المعركة من أصل 30,000؟ ثلاثة. يعني ثلاثة من إديش؟ ثلاثة أصبت 30,000، ده بيطلع 3%، 0.03%. 3 من 30,000، يعني مش 3% ولا 3 بالألف، 3 بالـ10,000. يعني كل 10,000 صحابي تخلف منهم واحد. شو هالتربية هاي؟ هاي تربية النبي عليه الصلاة والسلام. اتخلف من 30,000 3 فقط. بحدث عن هول ثلاثة، أصغر واحد فيهم وأكثر واحد فيهم مشهور من هو سيدنا كعب بن مالك. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هول ثلاثة الصحابي كانوا ممن تخلفوا. بحدث سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه، والقصة في البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وماجه من أكثر القصص التي اشتهرت في كتب السنة وكتب فيها يعني المؤلفات وعلق عليها بتعليقات، سأختصرها قدر المستطاع لضيق الوقت، لكني أنصحكم بالرجوع إليها وقراءتها بالتفصيل. بحدث هو سيدنا كعب بن مالك، وهذا الكلام لإله ولك، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين وأن يعيذنا من النفاق، لكننا كلنا قد نصاب بالضعف. شوف شو صار مع سيدنا كعب. سيدنا كعب بيقول: سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالنفير، وبدأت أنظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعدون، كل واحد منهم يبتاع، يعني يشتري ظهره، يعني يشتري المتاع الذي يريد أن يركب عليه، ويحضر نفسه ويودع أهله وزوجته وأولاده، وأنا كنت أقول غدا أحضر. هاي رقم، هاي الدرس الأول، لا تسوف، لا تسوف. إذا سمعت فرصة لتتحرك لدين الله انوي مباشرة واستعد. كم من إنسان نوى كثيرا، إن شاء الله شيخ بإذن الله بالمرات القادمة بدي أكون معكم إن شاء الله، إن شاء الله والله ناوي، أنا بأقرأ فرصة، أمتى عندكم خروج في سبيل الله؟ آخر 3 أيام إن شاء الله، ناوي قريبا، ناوي أحضر مجلس علم، ناوي أتحرك في سبيل الله، ناوي أعمل كذا، وبأخر وبسوف. سيدنا كعب بقول: أنا صرت أقول بكرة، ما معي مصاري وعندي متاعي، فخلص بكرة. قال: حتى رأيت كل أهل المدينة تحضروا للجهاد في سبيل الله، وأنا أقول غدا أحضر نفسي. قال: حتى خرج الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق بيسأل عن المميزين، في ناس ما سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إجا كثير من المنافقين صار يعتذر: يا رسول الله إذن لن يرد، اللي بده يعتذر يعتذر، صار النبي يترك المنافقين كما يريده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل أنت معي قديش كان كعب بن مالك مؤمن، عنده 30,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي راجع بين 30,000، قال لهم: أين كعب بن مالك؟ ليش كعب بن مالك مش معنا؟ فواحد من الصحابة لكنه أخطأ ووقع في ذنب، لكنه تاب بعده، ذنب كبير، أنه إحنا الذنب هذا ما من خاصة أهل المساجد إلا من رحم الله، ما بيعتبروا ذنب. شو قال هذا الصحابي؟ قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني يا رسول الله ادعيله ادعيله الله يهديه، غرته الدنيا يا رسول الله، وقعد بالمدينة مع مرته وولاده، هيك بالعمية يعني معنى كلامه. يا رسول الله، حبسه برداه دنيا يعني، والنظر في عطفيه. فمين بقوم برد عليه مباشرة؟ صاحبه لكعب بن مالك، ايش اسمه؟ معاذ. معاذ بن جبل رضي الله عنه قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عم يسأل، فأم هذا الرجل هذا الكلام عن كعب بن مالك، بقوم معاذ بقول له بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. لا لا كعب مش هيك. ممكن أنت ما تكون أحيانا ممن يتكلم في الغيبة، بس ممكن تكون بمكانة بتسمع عن أخي غيبة، أسكت من يتكلم ولو اتق الله، اتق الله. يقول كعب بن مالك كل يوم كنت أقول بكرة بحضر حالي، بكرة بحضر حالي، بكرة بحضر حالي، حتى أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته وهم بالرجوع. قال فضاقت علي الأرض، إيش أسوي يا الله، وصرت أتفكر كيف أخرج مما أنا فيه، ماذا أفعل. قال حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة يبدأ بالمسجد، كان لا يذهب إلى البيت. هذه سنة، إذا كنت في السفر لا ترجع للبيت مباشرة، هذه سنة منسية. لو ما كنت في سفر للدين، لو كنت في شغل جاي من المطار، احرص أن تطبق هذه السنة، تعلموها، سنة مهجورة. إذا عدت من سفر، لو رايح بيروت، رايح طرابلس، رايح البقاع أو برا لبنان أو عائد، إذا عدت من سفر فارجع إلى المسجد فصلي فيه ركعتين ثم عد إلى بيتك. ابدأ بالمسجد في ركعتين سفر واختم بالمسجد. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس في المحراب. قال ثم جاء المعذرون من الأعراب، بلأوا المنافقون يأتوا، يا رسول الله أنا اشتغلت، ويا رسول الله أنا صار معك كذا، ويا رسول الله أنا ما أسمح لي شغلي، ويا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعذرهم، يأخذ على ظهرهم. قال حتى جاء كعب بن مالك، فيقول كعب بن مالك فحدثتني نفسي أن أعتذر كما اعتذروا، ثم قلت والله لئن قلت حديثا أكذب فيه لا يفضحني ربي جل جلاله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل فيه وحي، فقلت لا ينجيني مما أنا فيه إلا الصدق. قال فجلست بين النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله والله لم أكن في معركة قد تحضرت لها كهذه المعركة، ما في عندي ولا عذر. أقول لك في عندي عذر؟ ما عندي عذر. قال يا رسول، قال صلى الله عليه وسلم يا كعب ألم تفتح ظهرك؟ ما اشتريت أغراضك وتحضرت؟ قال بلى يا رسول الله. قال فنظر إلي وهو يتبسم تبسم المغضب، اللي بتغار عليه واللي بتحبه واللي بتغار على ضعفه أحيانا بتشد عليه، باللي ما بتغار عليه واللي ما بتسأل كثير عنه لو تأخر بتقول له مش مشكلة راحتك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده صفوة من الصحابة، كعب بن مالك مش عادي، ما مر موقف كعب مرور عادي. قال أما أنت فقد صدقت، قم حتى يحكم الله فيك. كل اللي مرأه قلت له ماشي، أنت غير، أنت قوم لأنه تربيتك مش مل تربيتهم، أنت إلك درس خاص، قم حتى يحكم الله فيك. قال فقمت وعدت، وإذا أنا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ليخبرني أن الأمر جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتزلني كل الناس. شو يعني يعتزلني كل الناس؟ لا يسلم علي أحد، مقاطعة كاملة، لا كلام ولا سلام ولا طعام ولا أي علاقة. قال فكنت أدخل للمسجد فأسلم على الصحابة وأسلم على رسول الله فما يرد أحد منهم علي السلام. قال وكنت أمشي في الأسواق وأسلم على الناس اللي بعرفهم بيعرفوني فما يرد أحد منهم علي السلام. قال وكان لي ابن عم أشد ما يحب الأخ أخاه، مثل خيي اسمه أبو قتادة، فدخلت إليه فسلمت فما رد عليه السلام. قلت يا أبا قتادة أستحلفك بالله أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال ليش سلم علي؟ أنا بحب الله ولا بحب الله؟ فقال أبو قتادة الله أعلم. الله أكبر. قال فضاقت علي الأرض، ما أقدر شوف حدا ولا حدا يشوفني، لا أقدر أسلم على حدا ولا حدا يسلم علي. هذا صحابي يا إخواني، إيش ذنبه؟ الزنا؟ سرق؟ طب ما 30,000 رسول الله مرقوا لهم ثلاثة كلهم؟ لا لا لا لا لا المستويات العالية ما بمر هيك جلوسهم. أنت يطلب منك الدين، يطلب منك الدين تتحرك وتقعد ويمر الأمر عادي. لو كنت من العوام كنا مرقناها، لكن الخواص إذا طلب منهم يتحركوا للدين وما تحركوا معاتبة شديدة. قال بعد كم يوم يطرق الباب فبيفتح فيسلم، يقول أنا رسول رسول الله. فبقول ففرحت جاء أمر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك. بتقول لمرتك تروح بيت أهلها. قال حتى زوجتي؟ قال نعم. قال سمعا وطاعة. يا مرأة عند أهلك. قال فبقيت في البيت وحدي أصلي الفجر وأجلس على سطح المنزل أبكي. كم يوم هيك بي يا أخواني؟ اليوم إذا واحد من شباب المسجد عمل له غلطة بدنا نشد عليه شوي، عبسنا بوجه ولا درنا ولا خلاص بلا المسجد وبلا المشايخ وبلا ومرة ها أقدر وجهك شوي عنه، بس مرة واحدة بالأخ يا زلمي الشيخ مش قرئنا حل عني وعن الدين. يا الله يا ربي لا تفتني والله. اليوم يا أخوان اليوم سبحان الله حدثني أحد الإخوات عن شاب يعني لي سنوات والله لأكثر من 10 سنوات في المساجد ويخدم في المساجد، مش عنا كثير في المسجد يعني بس معروف من أهل المساجد. فعم بيحكيني قال لي شيخ بدنا نروح نزور فلان. قلت له ليش؟ قال لي شيخ حلق لحيته. وكنت معه من كم يوم قلت له شو فلان ليش حلقت لحيتك؟ قال له يا زلامي بلا دين بلا لحي بلا حل عني. قال له شو الموضوع؟ شو في؟ قال له صار لي سنة لا شغل وأحوال تعبانة. طب شو خسرنا؟ يا الله يا إخوان يا الله زمن الفتن. لا أنسى كلمة سمعتها من مشايخنا في الأزمنة القادمة، ستتعجبوا بأناس ما كنتم تتوقعون أن يتركوا الالتزام سيتركوا الالتزام، وستروا أناس ما كنتم تتوقعون أن يلتزموا سيقبلوا ويلتزموا. اسألوا من الله ثبت. 50 يوم ما حدا سلم عليه ولا سلم على حدا. زوجته روحين بيت أهلك. قال فبقيت على ذلك 50 يوما أجلس وحدي أذكر الله وأبكي وأستغفر لما أنا عليه. قال وفي صباح اليوم 50 صليت الفجر ثم جلست على سطح منزلي أذكر الله، فإذا أنا برجل من بعيد ينادي يا كعب يا كعب يا كعب، فنظرت فقال أبشر بخير يوم طلع عليك. ما خبرني بشيء بس قال لي أبشر بخير يوم طلع عليك. قلت الله أكبر، جاء الفرج من الله. بس الفرج على سيدنا كعب ما إجا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، من وين إجا؟ إيش قال ربنا تعالى في ختام سورة التوبة؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذا الموضوع مهم، هذا موضوع مهم. يا رب قلوا أمين على إيش؟ تعرف يعني شو كنت أمنه؟ يا ربي لا تجعلنا إذا طلبنا الدين أن نتخلف عن الدين. يا رب يا رب ارزقنا الاستعدادية عند الصحابة أن يكون عندنا سهولة الحركة في سبيلك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إيش صار فيهم؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وين الروح؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. حتى أنا وأنت تتوب، حتى تقرأ سورة التوبة وتفهم لإيش التوبة. توبة من الزنا، توبة من السرقة، التوبة من ترك صلاة، التوبة من ترك الحركة للدين، التوبة من القعود في الدنيا. كم مرة ربنا بسورة التوبة قال اقعدوا مع القاعدين؟ كم مرة ربنا بسورة التوبة ذم القاعدين؟ وكم مرة ربنا بسورة التوبة مدح المتحركين لخدمة الدين؟ قال ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. إنه هو التواب الرحيم. وإن كون يا ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بدك بيئة، بدك بيئة من المتحركين الصادقين حتى تكون معهم. اللهم ارزقنا هذه البيئة، وفقنا لأن نكون مع إخواننا فيها. مش النبي عليه الصلاة والسلام يحببنا في تبوك؟ عندما استعد كل الجيش خرج النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يعني يتناوبوا كل اثنين كل ثلاثة كل أربعة على الدابة. اشتد الحر، اشتد العطش، قل الماء، فبيوصلوا على مكان بنص الطريق قبل ما يوصلوا على تبوك، بعد ما يقارب 300 كيلو تقريبا بنص الطريق. 300 كيلو عم بقول لك أنا، يعني أطول من لبنان شمال من جنوبه لشماله زيادة. وقاعدين يتناوبوا، اثنين بيمشوا ثلاثة بيمشوا واحد راكب، بعدين بينزل بعدين بيطلع الثاني بعدين بيطلع الثالث بعدين بيطلع الرابع. طعام خليل، تمر بمصه النواة، بمصه البزرة، بيشرب عليها قطرات من الماء، بعدين بيمشوا، بعدين بياخذوا البزر، بعدين بياخذوا التمر، بعدين بيشربوا الماء، بعدين بيمشوا. وصلوا لمكان وجدوا فيه بئر ماء، فرحوا فرح شديد. 30,000 عم بقول لك انا، النبي عليه الصلاه والسلام ما عرف 30,000 عدد كثير كبير. فاخذوا من الماء وشربوا من هذا الماء، وبلشوا يجيبوا طحين وصار يعجنوا الطحين ويجهزوا العجين، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي. الاصل انت قائد لهذا الجيش، وهذا الجيش عدته 30,000 وكلهم عطشى وكلهم جوعى، ووصلوا الى الماء واخذوا الماء وعجنوا العجين، يكون معهم فرح لهم. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا البئر في أرض لقوم أهلكهم الله، قوم عاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا مر الناس بأرض لقوم أهلكهم الله أن لا يأخذوا من مائها ولا طعامها، وأن يسرعوا فيها، وأن لا يستقروا فيها، وأن يمروا فيها باكين متعظين بما أنزل الله من العذاب. طيب بس يا رسول الله مش هلأ، خلينا ناكل بس، الله يخليك، جوعانين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريقوا الماء الذي أخذتوه من الأبار والطعام الذي صنعتموه أطعموه للدواب. بقرأ رجعت رواية الثانية الثالثة، فتشت ممكن لقي لي واحد اعترض. والله يا إخواني ما مررت على رواية وجدت فيها أن واحد اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مرئ لنا إياه، ولا واحد. 30,000 متربيين تربية عجيبة، تربية بأعلى المستويات، كل ما معهم من ماء أرقوه، كل ما معهم من خبز أطعموه، طعام أطعموه للدواب. ثم أكملوا الطريق. بوسط الطريق بصير مع الجيش الإسلامي حالة عجيبة، الله جل جلاله يريدها في كل زمان حتى يميز الصف. شو بصير؟ بينسحب بعض المنافقين. المنافقين يا أحبابنا أنواع. في منافقين من أول الأمر ما بيستعد، هذا نعم نوع. وفي نوع من المنافقين حتى يضعف همم المؤمنين يمشي معهم في أول أمر ثم ينسحب. وفي نوع من المنافقين يبقى مع المؤمنين لكن كل الطريق يخذلهم ويضعفهم ويخوفهم وينشر فيهم الإرجاف. إيش ربنا تعالى وصفهم في القرآن الكريم؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ممكن تتأثروا من كلامهم، إن يقولوا تسمع لقولهم. أكثر وقت فضح فيه المنافقين في المدينة وهذا الوقت. ودير بالكم يا إخواني في الله، المنافقون كل ما كانت دولة الإسلام قوية كل ما زاد النفاق، لكن بيجي اختبار قوي حتى ربنا تعالى يغربل الصف. ربنا تعالى لا يريد إلا الصافي الخالص أن يختاره لدينه. هذا موضوع صفات المنافقين لحلو المجلس خاص. عد العلماء أقل أقل أقل من عد من العلماء لصفات المنافقين في الكتاب والسنة 30 صفة، هذا أقل شيء. على سبيل المثال منها ما تخافوا، نسأل الله السلامة، لا يصلون الفجر في جماعة، صفة من صفات المنافقين. لا يصلون العشاء في جماعة، صفة من صفات المنافقين. يكثرون الحلف الكاذب، صفة من صفات المنافقين. إذا وعد أخلف، صفة من صفات المنافقين. إذا أؤتمن خان، صفة من صفات المنافقين. إذا خاصم فجر، صفة من صفات المنافقين. لا يذكرون الله إلا قليلا، صفة من صفات المنافقين. أنت أنا أقول لك إن اسمعن وحط حالك على سكانر، وأنا نفس الشيء، لأنه إحنا بدنا نخاف. إذا اللي أحسن منه منك بمئة ألف مرة خاف. إذا سيدنا عمر كان يركض وراء سيدنا حذيفة يقول له بالله عليك حذيفة بينه وبينك عشان أقول لي أنا اسمي مع أسماء المنافقين، لأنه أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا حذيفة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أسماء المنافقين، فكان سيدنا عمر يقول له حذيفة تعالك بالله عليك أنا معه، بالله عليك حذيفة أنا اسمي معه. حذيفة ما يحكي ولا كلمة، مش أنت كمان أنت يا حذيفة كمان طمنه كمان، قل له لا حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلمة. سيدنا حذيفة يخاف، أنا وأنت ليش مش خايفين؟ ليش ما نخاف؟ لابد أن نخاف، ما نوصل لمرحلة اليأس، لكن لابد أن نخاف، لابد أن نسمع صفات المنافقين ونقول نحن هل نحن مصابون بشيء من صفات النفاق؟ وانتبه، صفات المنافقين إذا جاءت صفة تبدأ مباشرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وتكمل هذه الصفات، مثل المسبحة إذا فلت الحبل الألم بتكر وحدة وحدة. فمن صفات المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. إديش إلك مش عامل أذكار الصباح؟ إديش إلك مش عامل أذكار المساء؟ من صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا، كأنك عم بتشدوا على الموت، مش الله أكبر الله أكبر نطنط يترك كل شيء، لا لا لازم يصلي قبل وقت الصلاة الثانية بعشر دقائق ربع ساعة آخر شيء بيخليها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. من صفات المنافقين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، برأب الناس بفتشوا العيوب وبيتكلموا على المؤمنين. من صفات المنافقين لا يحبون الإنفاق في سبيل الله. من صفات المنافقين لا يحبون الجهاد في سبيل الله. من صفات المنافقين يثير الضغائن والأحقاد بين المؤمنين. من صفات المنافقين يثير الفتن بين المؤمنين. راجع صفات المنافقين، أكثر من 30 صفة ذكرها الله تعالى في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة للمنافقين، لابد أن نضعها أمامنا يا إخواني. فمن صفات المنافقين انسحبوا من الجيش، النبي عليه نزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخاف لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أحسن لك يا رسول الله ما يكونوا معك، ثبت الجيش. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآيات على الجيش، ثبت الجيش، ثم أكمل النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى تبوك. عدد قليل، لأنه أغلب المنافقين بقوا في المدينة، أغلب الجيش كان من المؤمنين الذين استقاموا وبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عندهم سمعوا طاعة، عندهم مخالفة للنفس، جوعانين وعطشانين تركوا طعام وشراب، عندهم مجاهدة عالية تركوا الثمار تركوا الطعام تركوا الظلال تركوا النساء تركوا الأولاد، ضحوا في سبيل الله وصلوا إلى تبوك. من ينتظرهم في تبوك؟ دولة الروم. إيش بتتوقعوا شافوا في تبوك؟ العجيب، تقول الروايات باتفاقها جميعا من دون مخالفة لم يجدوا في تبوك أحد. سمع الروم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 30,000 من أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من فتح مكة وحصار ثقيف والطائف والمعارك وحنين، فدب الله جل جلاله في قلبهم وقلوبهم الرعب فانسحبوا جميعا من تبوك. وصل المسلمون، علموا الخبر، كبروا جميعا. هذه التضحية ما تذهب عبثا، وربنا تعالى يريد أن يري الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمة جميع أنواع المعارك. هنالك معارك التحم فيها المسلمون مع جيش كافرين، هنالك معارك كان فيها حصار، وهنالك معارك مثل هذه المعارك الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب فانسحب المشركون. بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر للأمة وحتى يظهر للروم قوته وعدم خوفه، بقي في منطقة تبوك 20 يوما يأكل ويشرب ويصلي، حتى يعني تقول الروايات كان يجمع ويقصر. طبعا لما كان يجمع ويقصر؟ كان يجمع ويقصر لأنه لا يعرف كم سيلبث، لأنه عند السادة الشافعية مثلا من يبقى فوق 4 أيام في أي بلدة فيصبح مقيم، عند السادة الأحناف أكثر من ذلك. طيب كيف 20 يوم بقي يجمع ويقصر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم جلس ما عارف إدش بده يجلس، بقي 20 يوم. أخذ العلماء والفقهاء من هذا أنك إذا سفرت إلى بلد ولا تعلم مدة المكوث في هذا البلد يجوز لك أن تجمع وتقصر في هذا البلد ما دمت فيه ما لم تحدد وقت العودة. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما في تبوك، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى المدينة، وجاء المعذرون من الأعراب، وجاء كعب بن مالك وحصل ما كعب مع كعب بن مالك ما حصل. الآن يا إخواني في الله، بعد ما ربنا جل جلاله يعني وطد للنبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية وما حولها، بقي قسم من العرب لم يسلم بعد، حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وترك حصارهم، وطلب الصحابة منه أن يدعو عليهم فما دعا عليهم. من هم؟ طائف، لهني إيش اسمه الثاني؟ ثقيف، وفد ثقيف. وهول لهم موقفين مع النبي عليه الصلاة والسلام. موقف الأول في السنة 10 للبعثة، إمتى؟ عندما ذهب إليهم وأراد نصرتهم فرجموه بالحجارة، ونزل جبريل وقال لا يا أخي يا جبريل إني يعني أتمنى، قال عسى الله تعالى أن يخرج من أصلابه من يوحد الله. والموقف الثاني عندما حصرهم بعد حنين ورموه بالنبال واستشهد من الصحابي 70 شهيدا. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، الآن وصل الخبر عند ثقيف، ومن الروح الآن إذا الروم عددهم فوق 200,000 أو 300,000 انسحبوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وين الروح؟ نحن في الجزيرة العربية. فقالوا نشكل وفدا ثم نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسلم. لكن إسلامهم ما كان عن قناعة، كان إسلامهم عن تفاوض خوفا من المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، جاء وفد ثقيف، دخل وفد ثقيف إلى المسجد فقالوا نريد أن نجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخلوا جلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام. طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يأتوا لهم بالضيافة، ولو كانوا محاربين ولو كانوا مقاتلين، الآن جاءوا ليتفاوضوا من أجل الإسلام. الداعي إلى الله الذي لا يعرف أن يكرم يا إخواني مش داعي، الداعي إلى الله اللي أنينت العطر مش بجيبته منه داعي، الداعي إلى الله اللي ما بيستعد يدفع مال حتى يكرم فيه إخوانه حتى يستقطبهم للمسجد منه داعي، الداعي اللي بس بده ينطر وقت الزكاة يطلع الزكاة وبيحسبها بالمليم هذا منه داعي إلى الله. الداعي إلى الله لابد أن يقول أغلب ما يعطيني الله من مال أنفقه لخدمة الدين. شفنا شهوات، نحن شهواتنا الأصل نقضيها في الجنات، شهواتنا في الدنيا طعامك وشرابك ومقاصدك تكون مقتصدة، كمال الشهوات وكمال السعادة في الجنة. ما أعطاك الله من مال قل هذا المال أصرفه في خدمة الدعوة إلى الله. جلس وفد ثقيف صار يفاوض مع النبي عليه السلام، قال يا رسول الله نحن نسلم لكن عندنا شروط. قال نعم. هل الخمر هذا عصير طعامنا فهل لا أذنت لنا به؟ قال لا، هذا حرمه الله جل جلاله، ما فيش خمر. قالوا الربا هذا أصل أموالنا، إحنا كل حياتنا بالربا، ممكن أن أسلم بس تسمح لنا بالربا؟ قال لا، هذا مما حرمه الله جل جلاله. قالوا الزنا، نحن نسافر كثيرا ولا بد لنا من الزنا. قال لا، فهذا حرمه الله جل جلاله. قالوا طيب نسلم لكن تسقط عنا الصلاة. قال لا قدر في الإسلام لمن لا يصلي، لا إسلام لمن لا يصلي. قالوا طيب تسقط عنا الزكاة. فقال لا نفرق في ديننا بين الصلاة والزكاة. يعني هني ما أنهم مقتنعين بالإسلام، جايين خيفانين من المسلمين، بدوا يحاولوا يتفلتوا قدر المستطاع من الأحكام. قالوا طيب عندنا في الطائف صنم كبير اسمه اللات، لا نريد هدمه. قال كيف توحدون الله ويبقى الصنم؟ فالصنم يكسر مباشرة. قالوا نكسره بعد السنة الثالثة من الإسلام، 3 سنين من أسلم بعدين من كسره. قال لا. قال بعد سنتين. قال لا. قال بعد، قالوا بعد سنة. قال لا. قالوا بعد شهر. قال لا. قالوا بعد أسبوع. قال إذا دخلتم في الإسلام الآن نكسره. قالوا نحن لا نكسره. قال أنا أرسل لكم من يكسره. قالوا نخاف إذا كسرتموها أن تصابوا بالجذام. فقال صلى الله عليه وسلم نحن نكسره، أنتم تخافوش. فالنبي عليه الصلاة والسلام، هنا أركز على مسألة مهمة يا إخواني في الله في ختام هذا المجلس، النبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوا لهم خيمة في المسجد فإنه أرق لقلوبهم. والوفد سقيف بين علي جين بقلوب غليظة، أعدوهم في المسجد خليهم يشوفوا الأعمال، إذا شافوا أعمال المساجد بترق قلوبهم. يا رب أحي مساجدنا، كم من شاب دخل للمسجد شاف هاي البيئة قال يا الله ما أجمل بيئة الإيمان، حب الشباب وضل في المسجد. وكم من شاب دخل على المسجد فشاف المسجد فاضي ما بقلبه أعمال فطلع من المسجد بدون ما يتأثر. يا أحبابنا، خراب الأمة عندما فرغت المساجد من الأعمال، وصلاح الأمة عندما ترجع الأمة للمساجد فتقوم بالأعمال. قالوا لنا الدين، لا خليك هلا انت عادك تحضر هذه السلسلة، ما قدرت هلا بعد شوي الشباب بيبعثوا لك اياها على يوتيوب على القناة توصلك. والله لو ما بدأت بهذا المضمار، والله ما انا اللي بيعرفني من قبل الكورونا اكره شيء كان علي اذا انحط كاميرا بوجهي، لاني اكثر شيء اخاف منه ان يتعود الناس عدم المجيء للمسجد، لكن قدر الله بدأنا بهذا بكورونا وسحبت معنا، عسى الله يجعل فيها خير، لا أتكلم عن هذا، لكن أتكلم عن كل الوسائل التي الآن تخرج الشباب من المساجد. خذ الدين على التليفونات، خذ الدين أنت قاعد بالبيت، خذ الدين أنت نايم على التخت، خذ الدين أنت وحاطط الأرجيل، حاطط الأرجيل وعم بترجل وقلب على الحالات واسمع درس، أي دين؟ أي دين بدك تاخده أنت وعم بتقلب على التليفونات؟ أي دين؟ يا إخواني المعلومة ممكن توصلك، لكن مجيئك الآن أنت من بيتك وتركك اليوم الأحد وممكن تظهر وتروح وتجي وقاعد صار لك ساعة على الركب على إجريك حتى تسمع كلام الله، هنالك أنوار تأخذها في المساجد ما ممكن تأخذها على التليفونات. تليفونات للضرورة، تليفونات مضطر مسافر ببلد بعيد مش قادر صار معي مرض بدي أسمع كلام إيمان ماشي، لكن ما في شيء يغني عن بيت الإيمان في المساجد. لذلك ضربوا لهم خيمة في المسجد، ما هي إلا أيام، إلا أعلنوا جميعا إسلامهم وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم سرية عليها خالد بن الوليد وأبو سفيان، وكان قد حسن إسلامهم، والمغيرة بن شعبة الثقفي يعني من عندهم. ثم قام خالد رضي الله تعالى عنه وكسر اللات أمامهم، كل أهل الثقيف والطائف خيفانين شو بده يصير، كسرت اللات. ثم دخل كل أهل الطائف في الإسلام وتحقق حلم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سنوات بعد ما رجم كان بيستطيع يموت جميعا، لكن دعا الله جل جلاله في تلك السنوات وقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الآن بعد ما يقارب 13 سنة دخل كل أهل الطائف في الإسلام. لذلك أيها الحبة في الله، في ختام هذه السلسلة المباركة أقول لنفسي ولإخواني: لابد أن ننوي الآن، وهذه النية في القلب، والذي يطلع على النوايا هو الله، وهذه النوايا إذا كانت صادقة الله تعالى بعدها يهيئ الأسباب. تعرف شو مشكلتنا يا إخوان؟ إحنا اليوم بس بدنا نيجي ننوي نعمل شيء للدين، دغري شو بنحسب؟ شغلي دوامي بتزبطش معي، بشغلي دوامي مصريات اللي مصمدوا له الأد. مين طلب منك تحسب هيك؟ مين طلب منك تحسب هيك؟ انت انوي بس. كيف ربنا تعالى ييسر الأمر؟ هذا تدبيره. من أجمل ما ضرب من أمثلة في هذا، قال: الباب الإلكتروني اللي بيفتح بيكون فوقه في سنسر حساس، إذا انت شايفه من بعيد مسكر وبقيت قاعد ليفتح، بيفتح، شو لازم تعمل؟ بدك تقوم. بس انت وقايم، شو اللي خلاك تقوم؟ اليقين انه حيفتح. طيب انت وماشي بيفتح؟ ما بيفتح، لتوصل لحده، بس يصير حده هيك بيفتح. اليوم نحن ما عنا استعداد نخدم الدين غير ما تنفتح امامنا للابواب نحن وقاعدين. مين قال لك هيك الدنيا بتجي؟ ما حتتزبط الدنيا زي ما انت بدك. ما حيجي صاحب العمل يقول لك: ليك انا حصير نازل لك دوامك وصير اعطيك ايام تتحرك فيها للدين، تطلب فيها العلم وتخرج في سبيل الله وتدعي الى الله. ما حتزبط معك هيك. اذا بدك تضلك ناطر الدنيا حتشيب، وحتروح صحتك، وحيروح عمرك، وحيروح شبابك، وحتقول: انا صرت بالأربعين والخمسين والستين والسبعين، وشو عملت؟ شو عملت للدين؟ عمرت بيت، زوجت الأولاد، أربيتهم بالجامعات، عملت مشاريع وجمعت أموال، وبعدين شو عملت؟ شو العمل اللي منزله معي على القبر حتى إذا ربنا تعالى سألني يقول له: يا ربي أنا قدمت هذا العمل؟ بدك تنوي الآن نية صادقة. نريد أن نخرج من هذه السلسلة كلنا جميعا بإذن الله تعالى، لا نريد أن نخرج منها بنية العباد. نية العباد هذه للأمم السابقة، نريد أن نخرج منها بنية أننا نواب لدين الله جل جلاله. لكن هذه النية لابد أن تتبع بوسائل. إيش قلنا في سورة التوبة؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شو يعني كونوا مع الصادقين؟ يعني فتش على بيئة الإيمان. ما بينفع تدلك لحالك، ما بينفع تكون لحالك، وسامحني ما بينفع بس تسمع كلام إيمان ودلك بعيد. لابد تشارك مع إخوانك في المساجد، تبحث عن أقرب مسجد إليك فيه أعمال إيمانية وصحبة إيمانية، تفرغ وقتا في الأسبوع غير الوقت اللي بتسمع فيه كلام الإيمان حتى تبدأ تتحرك بأعمال الإيمان. طب شيخ ما مش عم نفهم عليك، شو يعني مثلا؟ مثل شو يعني؟ مثلا من الأعمال الإيمانية الموجودة في المساجد التي لابد جميعا أن نقوم بها: المشورة، الشورى. الشورى، الشورى اللي ربنا أنزل سورة بالقرآن اسمها الشورى. شو يعني الشورى؟ الشورى يعني تعبيد فكرك للدين. بسم الله ما شاء الله، كل واحد منكم الله تعالى عطيه قدرات قاعد يستخدمها بدنياه، الطبيب والمهندس والتاجر والعامل كل واحد منا عقله اللي ربنا عطيه عم بفرغه برا ليستقطب فيه المال. طب هذا العقل بدنا اياه، ساعدنا فيه بالمسجد. عندنا ايام بنقعد فيها بالمسجد نتفكر فيها كيف ما شاء الله نزور فلان، كيف نزور علان، وكيف ناتي بفلان. والله يا احبابنا احيانا بعض الامور نقوم فيها في المسجد تكون من اراء بعض الشباب العوام اللي قاعدين في المسجد. الخندق، انتم مريتوا الان على بالغزوات على الخندق، سبب نصر الخندق شو اخواني؟ راي من مين؟ من سلمان، سلمان الفارسي. تعالوا يا اخواني، انا عندي استعداد مره اقعد بالاسبوع بالمشوره قدم رايي فيها للدين. شو كمان مطلوب مني؟ هنالك بعض الجولات، هنالك بعض الزيارات، اسمها حركه، حركه للدين الان. هنالك بعض الاعتكافات، يعني الصحابه عم نسمع صار لنا 20 21 مجلس عم نسمع تركوا بيوت، تركوا نساء، تركوا اولاد، تركوا اموال. طب بدنا نترك نحن الآن؟ باب اللي مفتوح لإخواننا في غزة مش مفتوح لإلنا، لكن كيف تحضر حالك أنت لإله؟ كيف تحضر حالك بس باليافطات والشعارات؟ يا أحبابنا خلينا ما نتخبر أصبعنا نحكي الواقع، لأن الواقع لو فتح الباب اللي مفتوح لأهلنا في غزة هل نحن عندنا استعداد إلا من رحم الله؟ ما عندنا استعداد يا إخواني. إذا اليوم بتعتكف كيف ليلي بالمسجد، أنت بدك تحضر ليلي بالمسجد، ففي أقرب فرصة. رتب كيف يكون عندك استعدادات للاعتكافات، للخروجات في سبيل الله، للتضحيات، حتى بإذن الله جل جلاله تكون ممن سمع هذه السلسلة وطبقها. الله تعالى أكرمنا أحبابنا في الله في مسجدنا بفضل الله تعالى، عندنا ما شاء الله 5 مجموعات من الشباب، والحمد لله كل مجموعة عندها كل شهر رحلة دعوية لمدة 3 أيام. اليوم نحن نتكلم وفي مجموعة من الشباب خارجين إذا حدلت أفيون بمصلى الشهداء بإياعة، وفي مجموعة من أحبابنا خارجين 40 يوم. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم هيكون عندنا نهار الجمعة والسبت بيختموا 40 يوم، فيهم الشيخ خالد أبو حمزة والشيخ محمد بلال، المشايختين القراء اللي في المسجد، وثلاثة من شباب المسجد. والأسبوع القادم طلعين 3 أيام، وبعد العيد الكبير في عندنا مجموعة طلعة 40 يوم ثانية. وهكذا يا أحبابنا في الله، هذا المراد والمقصود. كيف أنت يصير عندك استعداد تضحي؟ بس تضع النية، قل يا شيخ طيب أنا بعد ما سمعت لا نريد أن أتحول من إنسان سميع لإنسان متحرك، لإنسان عندي استعداد أن أضحي وأفرغ وقتي. وهذا ليس لكم فقط يا أحبابنا، أحملكم مسؤولية وأضعها في رقابكم وعناقكم لنسائكم. بعض الأخوات اجت على المسجد وجزاها الله خير وبارك الله فيها، لكن كذلك بعض الأخوات ما اجوا، بس بدك أنت طبخة تكون جاهزة بارك الله فيك، وتيابك يكونوا مكويين بارك الله فيك، والولاد يكونوا نايمين بارك الله فيك، واللي عارف شو يكونوا جاهزين، والدين مين يدخل هالدين على هالبيت؟ بكرة يا حبيبي بدها توافق يوم القيامة تقول لك جبت لي الفستان وجبت لي الله يعزك الصباط وجبت لي الأكلات والشربات، بس ما جبت لي الدين. مين منا عم يرجع على البيت بعد ما يسمع كلام الإيمان يقعد مع المرأة ومع الأولاد ومع الحجة ومع أختك ومع أهلك وتحكي له نفس الكلام؟ ما ضروري تكون شيخ زي تحكي نفس الطريقة، بس أنت اللي سمعته قوله وزيته. افتح رياض الصالحين واقرأ في البيت، لأنك إذا أنت ما زرتني يا حبيبي حيزورن واحد تاني واسمه التليفون وفيه مهبة ودب. بعدين نجي يا شيخ الله يخليك لحق لي بنتي ما بدها تحجب، لحق ابني بيقول لي ألا شو الصلاة؟ طب وين أنت شو عم تعمل؟ ألا شيخ والله مش فاضي، من الصبح لا آخر الليل بالشغل. بعدين إذا خسرت الأولاد، والله أعرف ناس نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، طلبوا مني روح زور أولادهم، سألته عمره فوق 50 إيش عملت بحياتك؟ زلمة يعني مليونير في كتول، جمع جمع جمع جمع، الدنيا إذا بتعطيها بتعطيك. قال لي من الفجر، كنت أنا منام بعد الفجر، من الفجر اشتغل على التليفون وبيع وشراء ودلني لآخر الليل، والله إيش كنت يعني ما فاضي يقعد مع مرتي وولادي. الآن إيش جنيت؟ جنيت إنك خسرت مرتك وولادك وبناتك وشبابك، إيش نفعك المال؟ لأن دخل بمرحلة اسمها مرحلة الاكتئاب. أما اللي خفف من منسوب شغل الدنيا، اشتغل للدنيا بس على قده، وما عاش زي فلان بالظاهر نعيم وأموال لكن حقيقة مكتئب، بس شاف ابنه حده. كان كنا اليوم بالبقاع، أنا شوي صلت من البقاع، كان عندنا لقاء مشينا من امبارح وبتنا في البقاع وجينا اليوم سبحان الله. فكان الشيخ صديقي اللي تعرفوا اجى اكثر من مره لنعمل محاضره، الشيخ ذوالفقار ملص، كان عم بيحكي لنا، كان خارج 4 شهور في باكستان، كان عم بيحكي لنا اللي شافه هناك عن سبحان الله نسبه الدين ومنسوب الدين العالي في تلك البلاد، بلاد العجم. فبقول من اجمل المناظر اللي رايتها في حياتي، كان عم يسمع مذاكره لواحد من المشايخ وابنه جالس حده والشيخ عم بيتكلم، الابو يعني والابن حده عم بيبكي. فبقول ما أظن أنه على وجه الأرض يوجد منظر أجمل من هذا المنظر، أن تكون أنت في المسجد تتحرك لدين الله وابنك معك. في أجمل منه هذا المنظر؟ بس هذا المنظر حقه مصاري، هذا مش ما بيجيك ببلاش. إذا أنت تقول وقتك دنيا دنيا دنيا، بعدين ابنك حيقول لك بابا حبيبي ادعيلي ادعيلي أنت رايح المسجد، تقول لي بي أم معي، لا يا بي لا مشغول شوي عم بدرس، هو لا عم بدرس ولا خصه عم بدرس، وبعدين أبصر وين عم بروح وين عم يجي، دعيلي وانت جاي مبسوط على المسجد، بس الابن وين والبنت وين؟ يا أحبابنا بحملكم مسؤولية الأولاد والبنات. اللي صار من كم يوم فوق بأول عبرة تحت اسم التخرج وما التخرج، هؤلاء أولاد مسلمين وبنات مسلمين، هؤلاء مش نصارى، يمكن فيهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بس هؤلاء أولاد مسلمين وبنات مسلمين، لأنه أباءهم تركوهم هيك صار فيهم. فلذلك أنقلوا ما سمعتم لأبنائكم وبناتكم وعوائلكم وأسركم، وأحملكم مسؤولية، ولا تقوموا من هذا المجلس إلا نويتم أن تفرغوا لدين الله عز وجل. مستعدين إن شاء الله؟ ونبدأ إن شاء الله تعالى بإذن الله في القريب العاجل بسلسلة مباركة نعلمكم ونخبركم عنها، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من هذه المجالس حتى الممات إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم يا إخواني ابتداء من نهار الجمعة أظن أو السبت حتبدأ أفضل 10 أيام في العام اللي هي 10 الأوائل من ذي الحجة. ادعوا لنا، يعني إحنا إن شاء الله مقدمين للحج لكن قدر الله حتى الآن ما إجت التأشيرة. إذا إجت التأشيرة نستودعكم الله، إذا لا قدر الله ما إجت التأشيرة حيكون عندنا برنامج مكثف إن شاء الله في 10 الأوائل من ذي الحجة حتى إن شاء الله تعالى نشارك معكم فيه. نسأل الله يتقبل منا منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.